الله بالخير شيخنا، وإياكم. سأل الله أن يحفظكم ويرعاكم. تأذنوا لنا بالبدء حفظكم الله. بسم الله. طيب دقيقة بس نفتح البث. طيب وفي إشكالية أظن في ال طيب عندنا مشكلة في التليجرام، الله المستعان، إن تيسر وإلا بدأنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. الصوت واضح عندكم؟ الإخوة في جوجل ميت والزوم الصوت واضح؟ طيب جيد جيد شيخ. نعم شيخ، قول الصوت جيد. اي الحمد لله. وبها التليجرام كان شغال، لكن سأنظر إذا في صوت ولا لا. كان شغال أول، ما ضبط عندي، ما هو راضي، الشبكة ما هي راضية تمسك فيه، ما أدري إيش الإشكالية. طيب أنا أشوف أقرأ خبر. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، قال، وهذا هو المجلس الثامن أمس ما في جلس، قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمر بن أوس أنه قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فقال الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وزر أخرى، قال: لا يؤخذ أحد بذنب غيره. قال الشافعي رحمه الله تعالى: والذي سمعت والله أعلمه في قول الله عز وجل، قال: والذي سمعت والله أعلم في قول الله عز وجل: ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا يؤخذ أحد بذنب غيره، وذلك في بدنه دون ماله، فإن قاتل أو كان حدا لم يقتل به غيره، وإن لم يحد بذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل، لأن الله عز وجل جزى العباد على أعمال أنفسهم وعاقبهم عليها. طيب دقيقة يا أخوة، بس من أجل أتأكد من البث التليجرام. وأنتم أنت غير متصل يا شيخ محمد. شيخ محمد؟ نعم شيخنا. أقول لو تلغي تلغي البث من التليجرام وتدخل من جديد تبث، لأنه أنت غير موجود الآن. إيه الآن سأدخل أنا سأدخل. اعمل خروج يعني إنهاء المحادثة. لا لا لا ما يحتاج إنهاء، أنا الآن بس أدخل وأعدل الشيء. أو أدخل جيد. طيب طيب الآن أظن إن شاء الله الأمور مضبوط. إذن نعيد صفحة بس حتى لا يفوت الإخوة شيء في التليجرام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كان الرجل يؤخذ بذنب غيره. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال أخبرنا أبو العباس. قال أخبرنا الربيع. قال أخبرنا الشافعي. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمر بن أوس أنه قال كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقال الله عز وجل وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. قال لا يؤخذ أحد بذنب غيره. قال الشافعي رحمه الله والذي سمعت والله أعلم في قول الله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى ألا يؤخذ أحد بذنب غيره وذلك في بدنه دون ماله، فإن قتله كان حتى لم يقتل به غيره ولم يحد بذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل، لأن الله جاز العباد على أعمال أنفسهم وعاقبهم عليها، وكذلك أموالهم لا يجري أحد على أحد في مال إلا حيث قص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جناية الخطأ من الحد على الآدميين على عاقلته، فأما ما سواه فأموالهم ممنوعة من أن تؤخذ بجناية غيرهم وعليهم في أموالهم حقوق سوى هذا من ضيافة وزكاة وغير ذلك وليس من وجه الجناية. فصل بما يؤثر عنه في السير والجهاد وغير ذلك. الأنبياء وأصفياء الله. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو. قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم. قال أخبرنا الربيع بن سليمان. قال أخبرنا الربيع بن سليمان. قال أخبرنا الشافعي رحمه الله أنه قال قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشافعي رحمه الله خلق الله الخلق لعباده لعبادته ثم أبان جل ثناؤه أن خيرته من خلق أنبياءه، فقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فجعل النبيين صلى الله عليه وسلم من أصفيائه دون عباده بالأمانة على وحيه والقيام بحجته فيهم. قال خاصة صفوة من الأنبياء، ثم ذكر من خاصة صفوته فقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فخص آدم ونوحا بإعادة ذكر صفائهما، وذكر إبراهيم عليه السلام فقال واتخذ الله إبراهيم خليلا، وذكر إسماعيل ابن إبراهيم فقال واذكر بالكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، ثم أنعم الله عز وجل على آل إبراهيم وآل عمران على في الأمم فقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قال اصطفى محمد من الأنبياء، ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من خير آل إبراهيم، وأنزل كتبه قبل إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بصفات فضيلته وفضيلة من اتبعه، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلط الآية وقال لأمتي كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية فغضلكم بكينونة من أمتي دون أمم الأنبياء قبله ثم أخبر جل ثناه أنه جعله فاتح رحمته عند فترة رسله فقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وكان في ذلك ما دل على أنه باعثه إلى خلقه لأنهم كانوا أهل كتاب وأميين وأنه فتح به رحمته وختم نبوته قال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقضى أن أظهر دينه على الأديان فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون فصل في مبتدأ التنزيل والفرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على الناس أول آية نزلت قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو أنهما قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي رحمه الله لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنزل عليه فرائضه كما شاء لا معقب لحكمه ثم أتبع كل واحد منها فرضا بعد فرض في حين غير حين فرضه قبله قال ويقال والله أعلم إن أول ما أنزل الله عليه من كتابه اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم جاء الوحي بدعوة المشركين إلى الإيمان ثم أنزل عليه ما لم يؤمر فيه بأن يدعو إليه المشركين فمرت ذلك مدة ثم يقال أتاه جبريل عليه السلام عن الله عز وجل بأن يعلمهم نزول الوحي عليه ويدعوهم إلى الإيمان به فكبر ذلك عليه وخاف التكذيب وأن يتناول فنزل عليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فقال يعصمك من قتل من يقتلك حتى تبلغ ما أنزل إليك فبلغ ما أمر به فاستهزأ به قوم فنزل عليهم فاصدع به فنزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين قال لن يؤمن كل المشركين قال وأعلمه من علم منهم أنه لا يؤمن به فقال وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتبدر الأنهار خلالها تفجيرا إلى قوله هل كنت إلا بشرا رسولا قال الشافعي رحمه الله وأنزل إليه عز وجل فيما يثبته به إذا ضاق من أداهم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فرض الله على النبي الإبلاغ ولم يفرض عليه القتال ففرض عليه إبلاغهم وعبادته ولم يفرض عليه قتالهم وأبان ذلك في غير آية من كتابه ولم يأمره بعزلتهم وأنزل عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وقوله فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وقوله وما على الرسول إلا البلاغ مع أشياء ذكرت في القرآن في غير موضع في مثل هذا المعنى قال أمر الله المؤمنين ألا يسبوا وأمرهم الله عز وجل بأن لا يسبوا أندادهم فقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم الآية مع ما يشبهها الإعراض عن المشركين الذين يخوضون في آيات الله ثم أنزل جل ثناه بعد هذا في الحال الذي فرض فيها عزة المشركين وقال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وأبان لمن تبعه ما فرض عليه مما فرض عليه فقال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. الآية. قال فصل في الإذن بالهجرة. قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي رحمه الله وكان المسلمون مستضعفين بمكة زمانا لم يؤذن لهم فيه بالهجرة منها ثم أذن الله لهم بالهجرة وجعل لهم مخرجا فيقال نزلت ومن يتق الله يجعل له مخرجا فأعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد جعل الله لهم بالهجرة مخرجا. قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الآية. وأمرهم ببلاد الحبشة فهاجرت إليها منهم طائفة ثم دخل أهل المدينة بالإسلام فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة فهاجرت إليهم غير محرم على من بقي ترك الهجرة. قال القرآن يذكر أهل الهجرة وذكر الله عز وجل أهل الهجرة فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وقال للفقراء المهاجرين وقال ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. قال ثم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة منها فهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال لم يحرم الله على المسلمين البقاء في مكة ولا ولم يحرم بهذا على من بقي بمكة المقام بها ويدار شرك وإن قلوا بأن يفتنوا ولم يأذن لهم بجهاد. قال فرض الهجرة على من بقي من المسلمين ثم أذن الله عز وجل لهم بالجهاد ثم فرض بعد هذا عليه من يهاجر من دار الشرك وهذا موضوع في غير هذا الموضع. قال رحمه الله فصل في مبتدأ الإذن بالقتال. وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه الله فأذن لهم بأحد الجهادين بالهجرة قبل أن يؤذن لهم بأن يبتدئوا مشركا بقتال ثم أذن لهم بأن يبتدئوا المشركين بقتال. قال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وأباح لهم القتال بمعنى أبانه في كتابه وقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم إلى قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. قال الشافعي رحمه الله يقال نزل هذا في أهل مكة وهم كانوا أشد العدو على المسلمين ففرض عليهم بقتالهم ما ذكر الله عز وجل ثم يقال نسخ هذا كله والنهي عن القتال حتى يقاتلوا والنهي عن القتال في شهر الحرام بقول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد وهي موضوعة في موضعها. ثم قال رحمه الله فصل في فرض الهجرة. وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه الله ولما فرض الله عز وجل الجهاد على رسوله صلى الله عليه وسلم جهاد المشركين بعد أن إذ كان أباحا وأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل مكة ورأوا كثرة من دخل في دين الله عز وجل اشتدوا على من أسلم منهم ففتنوهم عن دينهم أو من فتنوا منهم العذر لمن لم يقدر على الهجرة فعذر الله عز وجل من لم يقدر على الهجرة من المفتونين فقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل جعل لكم مخرجا. قال الهجرة فرض على من قدر وفرض على من قدر على الهجرة الخروج إذا كان ممن يفتتن عن دينه ولا يمنع. فقال في رجل منهم توفي تخلف عن الهجرة فلم يهاجر إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الآية. وأبان الله عز وجل عذر المستضعفين وقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الآية. قال ويقال عسى من الله واجبا. قال الهجرة فرض على من يتعرض للفتنة ودل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرض الهجرة على من أطاق إنما هو على من فتن عن دينه بالبلدة التي يسلم بها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم، منهم العباس بن عبد المطلب وغيره، إذ لم يخافوا الفتنة، وكان يأمر جيوشا وأن يقول لمن أسلم: إن أجرتم لكم مال المهاجرين وإن أقمتم أنتم كأعراب المسلمين وليس يخيرهم إلا فيما يحل لكم. قال: أفي فصل في صبغ الديان. قال الشافعي رحمه الله: ولما مضت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من هجرته أنعم الله فيها على جماعات باتباعه حدثت لهم بها مع عون الله عز وجل قوة بالعدد لم يكن قبلها، ففرض الله عز وجل عليهم الجهاد بعد إذ كان إباعة لا فرض، فقال تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال الآية، وقال جل ثناه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية، وقال تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، وقال: وجاهدوا في الله حق جهاده، وقال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، وقال تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، إلى قوله: ويستبدل قوما غيركم الآية، وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله الآية، قال: عتاب المتخلفين عن الجهاد. ثم ذكر قوما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان يظهر الإسلام، فقال: لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك الآية، فأبان في هذه الآية أن عليهم الجهاد فيما قرب وبعد مع إبانته ذلك في غير مكان، في قوله ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، إلى قوله: أحسن ما كانوا يعملون. قال الشافعي رحمه الله: سنبين من ذلك ما حضرنا على وجهه إن شاء الله عز وجل. وقال جل ثناه: فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله، إلى قوله: لو كانوا يفقهون. وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، مع ما ذكر به فرض الجهاد وأوجب على المتخلف عنه. فصل في من لا يجب عليه الجهاد. وبهذا الإسناد قال الشافعي: فلما فرض الله عز وجل الجهاد دل في كتاب ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أو دل في كتابه ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أن ليس يفرض الجهاد على مملوك أو أنثى بالغ ولا حر ولا لم يبلغ، لا جهاد على مملوك، لقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فكان حكمه ألا مال للمملوك، ولم يكن مجاهد إلا وعليه في الجهاد مؤنة من المال، ولم يكن للمملوك مال. قال: لا جهاد على الإناث. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: حرض المؤمنين على القتال، فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث، لأن الإناث المؤمنات. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وقال: كتب عليكم القتال، وكل هذا يدل على أنه أراد به الذكور دون الإناث. قال: لا جهاد على غير البالغين. وقال عز وجل: إذ أمر بالاستئذان، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، فأعلم أن فرض الاستئذان إنما هو على البالغين. وقال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. قال: فلم يجعل لرشدهم حكما تصير به أموالهم إليهم إلا بعد البلوغ، فدل على أن الفرض في العمل إنما هو على البالغين. ودلت السنة ثم ما لم أعلم فيه مخالفا من أهل العلم على مثل ما وصفته، وذكر حديث ابن عمر في ذلك. قال: لا جهاد على الضعفاء والمرضى. وبهذا الإسناد قال: قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناه في الجهاد: ليس على الضعفاء ولا على المرضى. نعم. قال: صوت انقطع. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم، إلى قوله: وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. قال: لا جهاد على الأعمى، لا جهاد على الأعمى والأعرج. وقال عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قال الشافعي: وقيل: الأعرج المقعد، والأغلب أن الأعرج في رجل واحدة. وقيل: نزلت فيه أن لا حرج عليهم أن لا يجاهدوا. وهو أشبه ما قالوا وغير محتملة غيره، وهم داخلون في حد ضعفاء وغير خارجين من فرض الحج ولا الصلاة ولا الصوم ولا الحدود، فلا يحتملوا والله أعلم أن يكون أريد بهذه الآية إلا وضع الحرج في الجهاد دون غيره من الفرائض. قال لا جهاد لمن لا يجد السلاح والنفقة والمركب. وقال فيما بعد وقال فيما بعد غزو عن المغازي وقال فيما بعد غزو عن المغازي وهو ما كان على الليلتين فصاعدا، إنه لا يلزم القوي السالم البداني كله إذا لم يجد مركبا وسلاحا ونفقة ويدع ويدع قال ويدع لمن يلزمه نفقته قوته إلى قد ما يرى أنه يلبث غزوه وهو ممن لا يجد ما ينفقه. قال الله عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال يمنع أهل النفاق ومن شباه من الجهاد مع المسلمين. قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزا معه بعض من يعرف نفاقه فانخزل عنه يوم أحد بثلاثمائة، ثم شهدوا معه يوم الخندق فتكلموا بما حكى الله عز وجل من قولهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ثم غزا بني المصطلق فشهد معه منهم عدد فتكلموا بما حكى الله عز وجل من قولهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل وغير ذلك مما حكى الله من نفاقهم، ثم غزا غزوة تبوك فشهد معهم منهم معه منهم قوم نفروا به ليلة العقبة ليقتلوه فوقاه الله شرهم وتخلف آخرون منهم في من بحضرته قال في من بحضرته، ثم أنزل الله عز وجل عليه في غزاة تبوك أو منصر فيه منها ولم يكن له في تبوك قتال من أخبارهم، فقال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم قرأ إلى قوله ويتولوا وهم فرحون، فأظهر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أسرارهم وخبر السماعين لهم ابتغاءهم أن يفتنوا من معهم بالكلم والإرجاف والتخذيل لهم، فأخبر أنه كره بعدهم فثبطهم إذ كانوا على هذه النية، فكان فيها ما دل على أن الله عز وجل أمر أن يمنع من عرف بما عرف به من أن يغزو مع المسلمين لأنه ضرر عليهم، ثم زاد بتأكيد بيان ذلك بقوله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله قال صلى الله عليه وسلم، قرأ إلى قوله تعالى فقعدوا مع الخالفين وبسط الكلام فيه. قال البدو بجهاد المشركين الذين يلون المسلمين، وبهذا الإسناد قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ففرض الله جهاد المشركين ثم بان من من الذين أبدوا بجهادهم من المشركين فأعلم أنهم الذين يلون المسلمين، وكان معقولا في فرض جهادهم أن أولاكم بأن يجاهد أقربهم من المسلمين دارا، لأنهم إذا قووا على جهادهم وجهاد غيرهم كانوا على جهاد من قرب منهم أقوى، وكان من قرب أولى أن يجاهد لقربه من عورات المسلمين، فإن نكاية من قرب أكثر من نكاية من بعد. قال الجهاد فرض على كل مطيع. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال فرض الله تعالى الجهاد في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أكد النفير من الجهاد فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وقال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية، وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زالوا قاتلوا الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ذكر الحديث، ثم قال وقال الله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما الآية، وقال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله الآية، قال آيات الجهاد تحتمل الفرضية على كل مطيق. قال الشافعي رحمه الله احتملت الآية أن يكون الجهاد كله والنفر خاصة منه على كل مطيق، على كل مطيق له لا يسع أحدا منهم التخلف عنه، كما كانت الصلاة والعدل والزكاة، فلم يخرج أحد وجب عليه فرض منها أن يؤدي غيره، أن يؤدي غيره الفرض عن نفسه، لأن عمل أحد في هذا لا يكتب لغيره. قال آية الجهاد تحتمل أن تكون فرضيتها غير فرضية الصلاة، واحتملت أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلاة، وذلك أن يكون قصد بالفرض فيها قصد الكفاية، فيكون من قام بالكفاية من جهاد من جهد من المشركين مدركا تادية الفرض ونافلة الفرض ومخرجا من تخلف من الماتم. قال المتخلفون عن الجهاد آثمون. قال الشافعي قال الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. قال الشافعي فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى على الإيمان وأبان فضيلة المجاهدين، وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدين ولو كانوا آثمين بالتخلف إذ غزا غيرهم، كانت العقوبة من إثم لم يعفو الله عنهم أولى بهم من الحسنى. قال الجهاد فرض كفاية. قال الشافعي رحمه الله وقال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فأخبر الله عز وجل أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة. قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، فأخبر أن النفير على بعضهم دون بعض وأن التفقه إنما هو على بعضهم دون بعض. قال الشافعي وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزى معهم من أصحابه جماعة وخلف آخرين حتى خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة تبوك، وبسط الكلام فيه وجعل نظير ذلك، وجعل نظير ذلك الصلاة على الجنازة والدفن ورد السلام. قال قسمة الغنيمة. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو أنهما قال أخبرنا أبو العباس والأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى قوله إن كنتم مؤمنين، فكانت غنائم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء، وإنما نزلت واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة أو فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى بعد بدر، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غنيمة بعد بدر على ما وصفت لك يرفع خمسة، ثم يقسم أربعة أخماسها وافرا على من حضر الحضر من المسلمين. قال المستثنى من الغنيمة إلا السلب فإنه سن للقاتل في الإقبال فكان السلب خارجا منه، وإلا الصفي فإنه قد اختلف فيه فقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه خارجا من الغنيمة، وقيل كان يأخذه من سامي من الخمس، وإلا البالغين من السمي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيهم سننا فقتل بعضهم وفادى ببعضهم أسر المسلمين. قال الشافعي فأما وقعة عبد الله بن جحش وابن الحضرمي فذلك قبل بدر وقبل نزول الآية يعني في الغنيمة، وكانت وقعتهم في آخر يوم من الشهر الحرام فتوقفوا بما صنعوا حتى نزلت يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الآية. قال كتب على المجاهدين لا يفر 100 من 200. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكتب عليهم ألا يفر 20 من 200، فأنزل الله عز وجل الآن خفض الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 فخفف عنهم وكتب ألا يفر 100 من 200. قال التخفيف عن المجاهدين بعد الشدة. قال الشافعي هذا كما قال ابن عباس إن شاء الله مستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل لما كتب الله أن لا يفر 20 من 200 فكان هكذا 1 من 10، ثم خفف الله عنه فصير الأمر إلى أن لا يفر 100 من 200 وذلك أن لا يفر الرجل من الرجلين، قال غضب الله يصيب الفارين من القتال. وروى الشافعي بإسناد آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من فر من ثلاثة فلم يفر، ومن فر من اثنين فقد فر. قال الشافعي رضي الله عنه: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. قال: يعفى عن الفارين في حالات خاصة. قال الشافعي رحمه الله: فإذا فر الواحد من اثنين فأقل متحرفا لقتال يمينا وشمالا ومدبرا ونيته العودة للقتال، أو متحيزا إلى فئة من المسلمين قلت أو كثرت كانت في عثرته أو مبينة عنه، فسواء إنما يصير الأمر في ذلك إلى نية المتحرف أو المتحيز. فإن كان الله عز وجل يعلم أنه إنما تحرف ليعود للقتال أو تحيز لذلك، فهو الذي استثنى الله عز وجل فأخرجه من سخطه في التحرف والتحيز. قال: وإن كان لغير هذا المعنى فقد خفت عليه أن يكون قد باء بسخط من الله إلا أن يعفو الله عنه. قال: إذا كان المقاتلون المشركون أكثر من ضعف المسلمين. قال: وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم لم أحب لهم أن يولوا عنهم ولا يستجيبوا ولا يستوجبون السخط عندي من الله عز وجل لو ولوا عنهم على غير التعرف للقتال أو التعيز إلى فيها، لأن بينا أن الله جل ثناه إنما يجب سخطه على من ترك مرضاه، وأن فضل الله في الجهاد إنما هو على أن يجاهد المسلمون ضعفهم من العدو. قال: إخراج الأعداء وإخراج ديارهم. قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عامر، قال: أخبرنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: قال الله عز وجل في بني النضير حين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، إلى قوله: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فوصف إخرابهم منازلهم بأيديهم وإخراب المؤمنين بيوتهم ووصفه إياه جل ثناه كرضابه. قال: نقطع نخلي. قال: قطع نخل بني قريظة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع نخل من ألوان نخلهم، فأنزل الله تبارك وتعالى رضا بما صنعوا: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فرضي القطع وأباح الترك. والقطع والترك موجودان في الكتاب والسنة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وترك، وقطع نخل غيرهم وترك، وممن غزى من لم يقطع نخله. قال: ما يضمنه الحربي إذا أسلم؟ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا، قال: أخبرنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي في الحربي: إذا أسلم وكان قد نال مسلما أو معاهدا أو مستأمنا بقتل أو جرح أو مال لم يضمن منه شيء إلا أن يوجد عنده مال رجل بعينه. واحتج بقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال الشافعي: وما سلف ما تقضى وذهب. وقال: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ولم يمر برد ما مضى منه وبسط الكلام فيه. قال الشافعي في موضع آخر بهذا الإسناد في هذه الآية: ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم الله كل ربا أدركه الإسلام، ولم يقبض ولم يأمر أحدا قبض ربا من جارية أن يرده. قال رحمه الله: لا يجوز اتخاذ أعداء إلا أولياء. قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين، قالوا: أخبرنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: قال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع أنه قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاص فإن بها ضعينة معها كتاب. قال فخرجنا تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بضعينة فقلنا أخرج الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا لا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجت من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبر ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا حاطب فقال لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم ولم يكن لي بمكة قرابة فأعببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عنده يدا والله ما فعلته شكا في ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صدق فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قال طرح الحكم باستعمال الظنون قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي في هذا الحديث طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شكا بالإسلام وأنه فعله وليمنع أهلا ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله وبسط الكلام فيه قال ظهور الإسلام على الدين كله قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أظهر الله أن الإسلام حق وما قلبه باطل قال الشافعي فقد أظهر الله جل ثناؤه دينه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم على الأديان بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق وما خالفه من الأديان باطل قال أظهر الله الإسلام على دين أهل الكتاب ودين الأميين وأظهره بأن جماع الشرك دينان دين أهل الكتاب ودين الأميين فقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها وقتل من أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام وأعطى بعض الجزية صاغرين وجرى عليهم حكمه صلى الله عليه وسلم وهذا ظهور الدين كله قال الشافعي وقد يقال ليظهرن الله دينه على الأديان حتى لا يدان الله إلا به وذلك متى شاء الله عز وجل قال قتال أهل الأوثان وقتال أهل الكتاب قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال الله عز وجل قال الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قال وقال جل ثناؤه وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال في موضع آخر فقيل فيه فتنة شرك ويكون الدين كله واحدا لله وذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زالوا قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله قال الشافعي وقال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وذكر حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء إلى الإسلام وقوله فإن لم يجيبوا إلى الإسلام فادعوهم إلى أن يعطوا الجزية فإن فعلوهم فقبل منهم ودعوهم وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم قال لا نسخ في آيات وأحاديث القتال ثم قال وليست واحدة من الآيتين ناسخة للأخرى ولا واحد من الحديثين ناسخا للآخر ولا مخالفا له ولكن إحدى الآيتين والحديثين من الكلام الذي مخرجه عام يراد به الخاص ومن الجمل التي يدل عليها المفسر قال فأمر الله تعالى بقتال المشركين حتى يؤمنوا والله أعلم أمره بقتال المشركين من أهل الأوثان وكذلك حديث أبي هريرة بالمشركين من أهل الأوثان دون أهل الكتاب وفرض الله قتال للكتاب حتى يعطوا الجزية أو وفرض الله قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إن لم يؤمنوا. وكذلك حديث بريدة في أهل الأوثان خاصة قال يقاتل المشركون حتى يسلموا. فالفرض في من دان وأباه دين أهل الأوثان من المشركين أن يقاتلوا إذ قدر عليهم أو إذا قدر عليهم حتى يسلموا. ولا يحل أن يقبل منهم جزية بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يسلموا. والفرض في أهل الكتاب ومن دان قبل نزول القرآن كل دينهم أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية أو يسلموا وسواء كانوا عربا أو عجما. قال لله عز وجل كتب نزل قبل القرآن غير التوراة أو غير التوراة والإنجيل. قال الشافعي ولله عز وجل كتب نزل قبل نزول القرآن المعروف منها عند العامة التوراة والإنجيل. وقد أخبر الله عز وجل أنه أنزل غيرهما. فقال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وليس يعرف تلاوة كتاب إبراهيم. وذكر زبور داود فقال وإنه لفي زبور الأولين. قال المجوس أهل كتاب. قال والمجوس أهل كتاب غير التوراة والإنجيل وقد نسوا كتابا وبدلوه. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ الجزية منهم. قال بعض العرب كانوا على كتاب. قال الشافعي ودان. قال ودان قوم من لغة من العرب دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعضهم الجزية وسمى منهم في موضع آخر كيدي ردومة. ورجل يقال من غسان أو كندة. من هم أهل الكتاب؟ قال أخبرنا أبو سعيد. قال أخبرنا أبو العباس. قال أخبرنا الربيع. قال أخبرنا الشافعي. قال حكم الله عز وجل في المشركين حكمين. فحكم أن يقاتل أهل الأوثان حتى يسلموا أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية إن لم يسلموا. وأحل الله نساء للكتاب وطعامهم فقيل طعامهم ذبائحهم. فاحتملت كلها للكتاب. وكل من دان دينه محتمل أن يكون أراد بعضهم دون بعض. وكان دلالة ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما لا أعلم فيه مخالفا أنه أراد أهل التوراة والإنجيل من بني إسرائيل دون المجوس. قال هناك فرق بين بني إسرائيل ومن دان دينهم قبل الإسلام. وبسط الكلام فيه وفرق بين بني إسرائيل ومن دان دينهم قبل الإسلام من غير بني إسرائيل بما ذكر الله عز وجل من نعمته على بني إسرائيل في غير موضع من كتابه وما أتاهم دون غيرهم من أهل ديارهم. قال من كان من غير بني إسرائيل فهو من أهل كتاب لمعنى محدود. فمن دان دينه من غيرهم قبل نزول القرآن لم يكونوا أهل كتاب إلا لمعنى لا أهل كتاب مطلق. فتؤخذ منهم الجزية ولا تنكح نساءهم ولا تؤكل ذبائحهم كالمجوس. لأن الله عز وجل إنما أحل لنا ذلك من أهل الكتاب الذين عليهم نزل. وذكر الرواية عن عمر وعلي رضي الله عنهما. قال الشافعي والذي عن ابن عباس في إحلال ذبائعهم وأنه تلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال فهو لو ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كان المذهب إلى قول عمر وعلي رضي الله عنهما أولى ومعه المعقول. فأما من يتولهم منكم فإنه منهم فمعنى على غير حكمهم. قال كيف يعامل الصابئة والسامرة قال الشافعي وإن كان الصابئة والسامرة من بني إسرائيل ودانوا دين اليهود والنصارى نكعت نساؤهم وأكلت ذبائحهم. وإن خالفوهم في فرع من دينهم لأنهم فروع قد يختلفون بينهم. وإن خالفوهم في أصل دينونة لم تؤكل ذبائحهم ولم تنكع نساؤهم. قال معنى قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال أخبرنا أبو سعيد. قال أخبرنا أبو العباس. قال أخبرنا الربيع. قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلم يأذن الله عز وجل في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه حتى يعطي عن يد صاغرة. قال ما هو الصغار؟ قال وسمعت رجالا من أهل العلم يقولون قال ما هو الصغار؟ قال وسمعت رجالا من أهل العلم يقولون الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام. فإذا جرى عليهم حكمهم فقد أصغروا بما يجري عليهم منه. قال الشافعي وكان بينا في الآية والله أعلم أن الذين فرض عليه أن الذين فرض قتالهم حتى يعطوا الجزية الذين قامت عليهم الحجة بالبلوغ فتركوا دين الله عز وجل وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءهم من أهل الكتاب. قال رحمه الله: القتال والجزية مقصورتان على البالغين الذكور، وكان بينا أن الله عز وجل أمر بقتالهم علي الذين فيهم القتال وهم الرجال البالغون. ثم أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل معنى كتاب الله عز وجل، فأخذ الجزية من المحتلمين دون من دونهم ودون النساء، وبسط الكلام فيه. قال: جواز موادنة أهل الشرك في حالات خاصة. وبهذا الإسناد قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية. فسمعت بعض أهل العلم يقول المسجد الحرام الحرم، وسمعت عددا من أهل المغازي يروون أنه كان في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع مسلم ومشرك في الحرام بعد عامهم هذا. وبهذا الإسناد قال الشافعي رضي الله عنه: فرض الله عز وجل قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا، وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فبذا فرض على المسلمين ما أطاقوا، فإذا عجزوا عنه فإنما كلفوا منه ما أطاقوا، فلا بأس أن يكفوا عن قتال الفريقين من المشركين وأن يهادنهم. قال: أذن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مكة المشركين، ثم ساق الكلام إلى أن قال: فأذنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهل مكة بالحديبية، فكانت الأذنة بينه وبينهم 10 سنين، ونزل عليه في سفره بأمرهم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله الآية. قال الشافعي وقال ابن شهاب: فما كان في الإسلام فتح أعظم منه، وذكر دخول الناس في الإسلام حين أمنوا. وذكر الشافعي في موادنة من يقع على قتاله أنه ليس له موادنتهم على النظر على غير جزية أكثر من 4 أشهر، لقوله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر الآية وما بعدها. قال: مدة المهادنة. قال الشافعي: لما قوي أهل الإسلام أنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك: براءة من الله ورسوله. ثم ساق الكلام إلى أن قال: فقيل: كان الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم قوما موادعين إلى غير مدة معلومة، فجعلها الله عز وجل 4 أشهر، ثم جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في قوم عاهدهم إلى مدة قبل نزول الآية أن يتم إليهم عاهدهم إلى مدة ما استقاموا له، ومن خاب منه خيانة منهم نبذ إليه، فلم يجز أن يستأنف مدة بعد نزول الآية وبالمسلمين قوة إلى أكثر من 4 أشهر. قال: إذا جاء أحد المشركين يريد الإسلام، وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه الله: من جاء من المشركين يريد الإسلام فحق على الإمام أن يؤمنه حتى يتلو عليه كتاب الله عز وجل ويدعوه إلى الإسلام بالمعنى الذي يرجو أن يدخل الله به عليه الإسلام، لقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه. قال: كيف نؤمن عودة المستجير إلى بلاده وإبلغ مأمنه أن يمنعه من المسلمين والمعاهدين ما كان في بلاد الإسلام أو حيث ما يتصل ببلاد الإسلام؟ قال: وقوله عز وجل: ثم أبلغ مأمنه، يعني والله أعلم منك أو ممن يقتله على دينك أو ممن يطيعك، لا أمانه من غيرك من عدوك وعدوه الذي لا يأمنه ولا يطيعك. قال: جماع الوفاء بالنذر والعهد. قال: أخبرنا أبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: جماع الوفاء بالنذر والعهد كان بيمين أو غيرها، في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وفي قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال: الوفاء بالعقود بالإيمان أو بالعقود بالأيمان، عفوا بالأيمان. وقد ذكر الله عز وجل الوفاء بالعقود بالأيمان في غير آية من كتابه، منها قوله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ثم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، إلى قوله: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم الآية. وقال عز وجل: يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، مع ما ذكر به الوفاء بالعهد. قال: الوفاء بكل عقد كان بيمين أو غير يمين إذا كان في طاعة. قال الشافعي رحمه الله: هذا من سعة لسان العرب الذي خطب فيه، فظاهر عام على كل عقد ويشفي، والله أعلم. أن يكون الله تبارك وتعالى أراد أن يوفوا بكل عقد كان بيمين أو غير يمين، وكل عقد نذر إذا كان في العقدين لله طاعة أو لم يكن له فيما أمر بالوفاء منها معصية. واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صالح قريشا بالحديبية على أن يرد من جاء منهم، فأنزل الله تبارك وتعالى في امرأة جاءته منهم مسلمة سماها في موضع آخر أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معاذ، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى قوله فلا ترجعون إلى الكفار الآية، إلى قوله وآتوهم ما أنفقوا، قال لا ترجع النساء رغم العهد، قال ففرض الله عز وجل عليهم ألا يرد النساء وقد أعطوهم رد من جاء منهم وهن منهم، فحبسهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل. طيب نقف هنا. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم. وإياكم بارك الله فيكم. من فضل الله علينا شيخنا اليوم قرأنا جزءا من كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي بترتيب البيهقي، فهل تجيز الإخوة إجازة خاصة بما سمعوه وكذلك إجازة عامة بجميع مروياتكم وكذلك الأهل والأزواج والذرية والطلاب؟ أجزتكم وإياهم بكل ما ذكرتم. قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدركم وأعلى منزلتكم في الدنيا والآخرة، جزاكم الله خيرا شيخنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه شيخنا. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب جزاكم الله خير يا أخوة، هكذا يكون انتهى مجلس التفسير أحكام القرآن. ومن أراد أن يحضر درس التفسير الطبري يبدأ في تمام الساعة 9 بإذن الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب وارضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.